فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: اعتاد بعض الناس الغضب، نرجو من سماحتكم توجيه كلمة حول نتائج الغضب وما يمكن أن يترتب عليه وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص منه. أيها الإخوة، الغضب خلق يكون عند بعض الناس، ولله حكمة في تفاوت عقول العباد وطبائعهم وأخلاقهم، الله حكيم عليم. لكن الغضب خصلة ذميمة، وعلى المسلم أن يحرص على التفادي الغضب، وإن كان جبلة لكن على الإنسان أن يحرص كل الحرص لعل الله أن يخلصه منه. فإن الغضب يجرك إلى مصائب كثيرة وبلايا عظيمة، والله جل وعلا يغضب على من خالف شرعه، ومن صفاته الغضب، فهو يغضب على من خالف شرعه. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحذفون على الكذب وهم يعلمون. الغضب جر على الإنسان المصائب، ويندم الغضبان ولا تنفع الندم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فجاءه من يمينه وشماله ومن خلفه وأمامه كل ذلك يقول: لا تغضب. اقتصر على الوصية لا تغضب، لأنه إذا لم يغضب أمكن أن يستفيد ويستفاد منه، وأمكن أن يعاشره الناس ويتعاملوا معه، لا سيما إن كان طالب علم يعلم الناس ويفتيهم. إذا كان حلم وعناءة وصبر استفاد الناس من علمه وتوجيهه، وإن كان ذا غضب وسخط اتقى الناس شره وابتعدوا عنه. أيها المسلم، الغضب يحتاج منك إلى ترويض نفسك عن الحلم والأناءة وعدم الانقياد له، وإياك أن يستخفك الشيطان، فإن الشيطان يفرح بأن يظفر بالعبد في حال غضب، فربما جرأه في غضبه على قتل نفسه أو قتل أولاده، يتصرف صرفا جنونيا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تنظرون إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فإن الغضب من الشيطان، ولذا شرع لمن أصيب الغضب أن يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ سوء الغضب، وشرع له إن كان قائما يقعد، وإن كان قاعدا أن يضطجع، وشرع أن يذكر الله ويستعيذ بالله من الشيطان، لأن هذا الغضب من نزغات الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.